السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا، إخواتي وأخواتي في الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. قبل عشر ذي الحجة بأيام، قبل أفضل أيام الدنيا عند الله وأعظم أيام الدنيا عند الله وأرجى أعمال الدنيا عند الله وأزكى أعمال الدنيا عند الله، قبل هذه الأيام الخطيرة وأحب أيام الدنيا إلى الله بأيام، هنستعدلها زي تن عايزين نقول ان الوضع في عشر ذي الحجه قابل للاشتعال. يعني ايه قابل للاشتعال؟ ودي من خطوره هذه الايام. في رمضان الشياطين مرضتها كانت مصفده، في عشر ذي الحجه الشياطين مش مصفده، يعني فيس تو فيس. يعني في عشر ذي الحجه انت في مواجهه مع الشيطان مباشره، انت في مواجهه مع الشيطان مباشره. خدي بالك، الشيطان في الايام العاديه بيتجنن ليل نهار، قاعد شغال عليك وعليكي. متخيله بقى في عشر ذي الحجه في افضل ايام الدنيا عند الله هيسيبك تصالحي مع ربنا، هيسيبك. يقينا الشيطان هيضاعف جهده، يقينا الشيطان عنده وحدة إدارة أزمات ووحدة إدارة طوارئ عشان المواسم اللي زي عشر ذي الحجة يجيب آخره فيها. طب نعمل إيه؟ نعمل إيه قدام الشيطان؟ الشيطان جه في هذه الأيام لسيدنا إبراهيم وحاول يثنيه عن العبادة ويثنيه عن الحج. وجي تاني سيدنا إبراهيم رجمه، وجي تالت سيدنا إبراهيم رجمه. يعني الحجاج هناك بيرجموا الشيطان بالجمرات وبالذكر. تقدر انت ترجميه هنا بالذكر؟ تقدر انت ترجم الشيطان؟ تقدر تحرقه؟ تقدر تحرق الشيطان في العشرة بالذكر؟ تقدر تاخد بطارك؟ الشيطان بهدلنا يا جماعة، الشيطان ياما علم عليك، ياما ضيع منك فجر، ياما ضيع منك قيام ليل، ياما ضيع منك ذكر، ياما ضيع منك فرص، ياما خلاك تبص للحرام، ياما دخلك على مواقع مش كويسة، ياما وقعك في علاقات حرام، ياما سول لك حاجات غلط. عشان كده ليه في الحج بيرجع 70 مرة 70 جمرة، اللي هو عدد شعب الإيمان من 64 لبضع 70، يعني تقريبا عدد شعب الإيمان. لأنا لازم هاخد بطاري منك يا إبليس، بكل شعبة إيمان عطلتين عنها لازم هاخد طاري منك يا إبليس، وهشيلك من طريقي، من كل طريق من طرق الإيمان أنا عايز أوصل فيها لربنا. أنا مش هسيب ولا طريق بيني وبين ربنا مسدود، أنت مش هتقفل عليا ولا طريق يا إبليس. انا هرجمك في كل طريق هتجيلي فيه تقف فيه بيني وبين ربنا، هرجمك في كل طريق بيني وبين الجنة. انا عندي همة وان شاء الله اوصل لربنا من كل شعب الايمان ومن كل طرق الجنة، ومش هسيبك تضيعني في ولا طريق واحد، ولا هستسلم لك في ولا معركة واحدة. مش هستسلمك في غض النظر، مش هستسلمك في مواقع اباحية، مش هستسلمك في علاقات محرمة، ولا في سنة، ولا في أغاني، ولا في كليبات، ولا هستسلم لك يا إبليس في مال حرام، ولا هستسلم لك في صلاة الفريضة وتكبيرة الإحرام والصام الاثنين والخميس. أنا مش هستسلم لك، هستسلم لك في حجاب أمهات المؤمنين. هو ده المعنى. خد بطارك، خد بطارك من إبليس في الأيام دي، زي ما سيدنا إبراهيم رجمه في الأيام، وزي ما الحجاج بيرجموه بالجمرات وبالذكر، ارجموا انت هنا بالذكر، ارجميه بذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله هو اللي هيحرق الشيطان في الايام دي. الشيطان خطر، الشيطان خطر يا جماعه، للاسف هي دي الحقيقه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. مجرى الدم ده يعني انت عارف يعني ايه مجرى الدم؟ يعني كل بعد الجسم داخل فيها شرايين وخارج منها اورده بتوصل للقلب في الاخر. الشيطان بقى عايز يحتل جميع جوارحك، الشيطان عايز يحتل كل جارحه من جوارحك ويخليك في النهايه تعصي ربنا بكل جارحه، فبيجري مجرى الدم في الاخر هيوصل لفين؟ للقلب. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال في النص الثاني من الحديث: واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا، يقذف في قلوبكما. يعني الشيطان، يعني الشيطان له قذائف وبيطلق، بس القذائف بتاعته في القلب. قذيفة انه يشككك في آية، يشككك في حديث، انه يشككك في وجود ربنا، انه يجيب وساوس في صدرك. قذيفة الشبهات، الشهوات. قوم يبصي، قوم اتفرج، قوم اسمع، قوم روح، قوم انفلي، قوم البسي، قوم اتحرر. واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. يبقى الشيطان منشن على القلب القذائف بتاعته كلها، قذائف المدفعية، ومنشن على قلبك وعلى قلبك. هنعمل ايه؟ هنقدر ناخد بطارنا في عشرة ذي الحجة ولا لا؟ طب الذكر هيحرقه؟ ايوه الذكر هيحرقه. طب نستعد لعشرة ذي الحجة ازاي؟ في تنتن اتنشن. ازاي بقى ناخد اتنشن عشان الايام دي ونستعد بالذكر؟ اكتر اذكار بتحرق الشيطان يا جماعة، اول ذكر اذكار الصباح والمساء. انا مش قل والله احد والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر و3 مرات بعد العصر. حلوة جدا، انت كده نسفتيه، انت كده فرمته، انت كده حرقتيه، انت كده دمرته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات بعد الفجر وبعد العصر. اذكار الصباح والمساء مش حاجة كبيرة ولا لازم تقوليها كلها، ولا لازم، اختاري ذكرين ثلاثة وقوليهم. انت كده اتعودي من الوقت بقى، احرقيه من قبل عشر ذي الحجة عشان تدخلي العشر وانت قوية قصاده، احرقه من قبل العشر. يبقى نستعد للعشر. توصية تن تن اتنشن النهاردة ان احنا نستعد باذكار الصباح والمساء باذن الله، ذكرين بس. وان احنا نستعد باذكار المناسبات يا جماعه. يعني انت لما تخرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي. دعاء جبار. انا بحس انه رساله مقدسه وانا بقوله وانا خارج من بيتي. انا خايف يا رب ان انا اذي حد او ان انا اتاذي او الشيطان يقول ايه ما بالكم برجل كفي ووقي وهدي. الشياطين تهرب منك على طول. طب لو قلت الذكر وانت داخل من بيتك، ذكرت لو انت داخل بيتك، الشياطين تهرب وتقول لا مبيت لكم ولا عشاء. طب لو قلت الذكر وانت جاي تجمع زوجتك، الشيطان لا يجامع زوجتك معاك. الاذكار عند الجماع وعند الدخول من البيت وعند الخروج من البيت وعند ركوب السياره وعند لبس الهدوم وعند ركوب الدبق اللي هو ركوب السياره. يعني الشيطان بيهرب من الذاكرين الله. يبقى نحرق الشيطان، نحرق السحر والحسد من حياتنا، نحرق مس الشياطين من حياتنا. رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. بنستعيذ ازاي؟ استعاذه عمليه، اذكار الصباح والمساء، والاذكار بقى بتاعت المناسبات، الدخول الخروج اللبس الركوب الحاجات اللي زي دي نستعد بيها في سنتين. اتنشن، شدوا حيلكم يا شباب، شدوا حيلكم يا بنات، المعركه كبيره. افضل ايام الدنيا قربت ومحتاجه مننا همه. ربنا يوفقكم لحد ما نلتقي في حلقه جديده من تنتن اتنشن.